فقال كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال. علما وردت بعض الآثار بقضية الشمال أعلاها وأصحها عن الضحاك، والمقصود فعلا أنها يمين بمعنى اليمن والخير والبركة، وهذا ينفي تأويل القدرة، فلا تقول قدرة يمين ولا نعمة يمين أصلا. نعم. وقد وصفت يداه بالشمال واليسار، وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد جوزه الناس في الخلق، فكيف لا يجوزه الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان، وقد سمى من الناس ذا الشمالين، فجاز في دعوة الثلجي أيضا خرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الأيدي. إيه، وثم ذو الشمالين لشبه اليدين ببعضهما كأنهما كلاهما شمال، فثم ذو الشمالين. طيب هذا ينفي له يد؟ هذا يؤكد له يد. نعم. ثم ادعى الجاهل أيضا أن هذا من النعم والإفضال، كقول الشاعر سأبكيك للدنيا وللعين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي. نفس المعروف ليس له يد، وإنما المعطي له يد حقيقة فهي التي تشل. ويلك أيها الثلجي، أتعلم بوجه العربية ولغات العربية؟ هو قال يد المعروف ليش؟ لأنه هذا الرجل كريم يعطي، وفي العادة اليد هي التي تعطي، فلو لم تكن له يد تعطي؟ إيش قال ذاك؟ هم هذا راح يكبر عليه، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله ثائله. أحيانا الصمت يكون أعبر من الرحل. فهذا المراد يعني. وإنما المعطي له يد حقيقية فهي التي تشل. وإليك أيها الثلجي، أتعلم بوجه العربية ولغات العرب وأشعاره من هو أعلم بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز، في المجاز لا يستحيل، وفي يد الله تعالى اللتين يقول خلقت بهما آدم يستحيل أن تصرف إلى غير اليد، لأن المعروف ليس له يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش، فيقال يد المعروف يد المعروف مثلا، ولا يقال فعل المعروف بيديه كذا وخلق بيديه كذا وكتب بيديه كذا، كما يقال خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. ذاك في سياق القول بين معقول بين معقول، وهذا في سياق القول بين معقول، من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول جهل ولم يعقل. أو لم يكفك أيها المعارض كثرة ما نسبت إلى الله تعالى وإمامك المريسي في نفي اللذين عنه بهذه الأغلوطات، وما حسدتما أباكما آدم في خلقته بيدي الرحمن تبارك وتعالى في صدر كتابك حتى عدت لأقبح منها في آخر الكتاب، فادعيت أن يدي الله اللتين خلق بهما آدم قدرته ونعمته، فامتن على آدم بما ركب فيه، ويحك وهل بقي أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته حتى يمتن على آدم بهذه النعمة من بين الخلائق. هذا محال لا يستقيم في تأويل، بل هو أبطل الأباطيل وأشد منه استحالة، ما ادعيت في حديث سلمان الفارسي إن الله خمر طينة آدم ثم خلطها بيده فخرج من كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله ثم مسح إحدى يديه بالأخرى، فادعيت أيها المعارض أن له تفسيرا من قبلك أنه لما امتن الله على آدم بنعمته كانت تلك النعمة مخالطة لقدرته، وقال بيديه بنعمته وقدرته هكذا. فيقال لهذا المعارض إذا خلط قدرته بنعمته فسماها يديه في دعواك، فما بال هذه المنة وضعت على آدم من بين الخلائق، وكل الخلق في نعمته وقدرته بمنزلة واحدة، إذ كل خلق في دعواك بنعمته وقدرته لا بيديه، وكيف يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة والقدرة غير مخلوقة والنعمة كلها مخلوقة؟ هذا كلام لا يخرج من جوف عاقل، وما يوفق لمثله إلا كل جاهل. ثم رويت عن الحسن البصري كذبا أنه قال في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم قال نعم الله، فعمن رويت هذا عن الحسن؟ فاكشف عن رأسه فإنك لا تكشف عن ثقة، وقد أكثرنا النقض عليك وعلى إمامك المريسي والثلجي في تفسير اليد في صدر كتابنا هذا، غير أنك عدته في آخر الكتاب فأعدناها. باب في إثبات وجه الله عز وجل. ثم لما فرغت من إنكار اليدين ونفيتهما عن الله ذي الجلال والإكرام أقبلت قبل وجه الله ذي الجلال والإكرام لتنفيه عنه بمثل هذه العمايات، كما نفيت عنه اليدين فزعمت أن وكيع روى عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه فلا يصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يحدث حدث سوء. طيب هذا وجه الحديث، هو أولا هذا الحديث نفسه يرد على الجهمية، لأن الله لو كان في كل مكان ما كان هناك فائدة من يقال أقبل الله، ونظر وجهه إلى وجهه، فهو الله في كل مكان، وإن لم يكن في مكان كما يقال فأيضا هذا ليس لا معنى له. ولم يزل المصلي غيره. أيوة، ولم يزل المصلي كذلك، فلماذا يخص المصلي بالذكر؟ وكون الله ينصب وجهه إلى وجه المخلوق هذا لا ينافي علو الله على خلقه، فأنت تجد نفسك في الأرض والقمر أمامك قبال وجهك وهو في السماء فلله المثل الأعلى. وقد يقال لا تعرف كيفية هذا الأمر أصالة ولا تنافي علو الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قلت أيها المعارض إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله وما أوجب للمصلي من الثواب، كما قال فثم وجه الله وكل شيء هالك إلا وجهه، وكقوله ابتغاء وجه ربه، وكقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله وحده. فإن قال قائل ولله وجه، قيل له إن كنت تريد كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأينما تولوا فثم وجه الله، فقوله الحق. وإن أردت عضوا كما ترى من الوجوه فهو الخالق هذه الوجوه، فقد يحتمل أن يقال هذا وجه الشيء وجه الأمر، وتقول هذا وجه الثوب ووجه الحائط. أنا راح شبه الله عز وجل بالحائط. طيب ماشي. فقوله وجه ربك ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة، وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول ثم قبلة الناس يتوجهون إليها، وقوله ثم وجه الله ثم قبلة الله. فيقال لهذا المعارض لم تدع غاية في إنكار وجه الله بالجلال والإكرام والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه، حتى ادعيت أن وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام مخلوق، لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه، ونعم وإحسان والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيها، فوجه ربك ذي الجلال والإكرام في دعواك مخلوق. فزعمت أيضا أنها قبلة الله، والقبلة أيضا مخلوقة، فادعيت أن كل ما ذكره الله تعالى في كتابه من ذكر وجهه وجه مخلوق، ليس لله منه وجه صفة ولا هو ذو وجه في دعواك، وكتاب الله المكذب لك في دعواك، وهو ما تلوت أيها المعارض من هذه الآيات التي كلها ناقضة لمذهبك وآخذة بحلقك، أو تأثر تفسيرك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر مأثور منصوص مشهور، ولن تفعله أبدا لما قد روي عنه خلافه، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. أفيجوز أن يتأول هذا أنه قال الزيادة النظر إلى الكعبة أو إلى أعمال المخلوقين، وكان يدعو اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فيجوز في تأويلك أن يقول اللهم أني أسألك لذة النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال خلقك أم إلى القبلة. وإلكم ما سبقكم إلى مثل هذه الفرية على الله إنس ولا جان ولا فرعون من الفراعنة ولا شيطان، وأعظم من ذلك دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والحائط الميت الذي لا يوقف منها على وجه ولا ظهر، ما تركتم من الكفر بوجه الله غاية. ولو قد تكلم بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه حتى يقتلوه غضبا لله وإجلالا لوجهه ذي الجلال والإكرام. أرأيتك أيها الجاهل إن كان وجه الله عندك قبلته والأعمال التي ابتغي بها وجهه وكوجه الثوب والحائط، أفيجوز أن يقال للقبلة ولأعمال العباد ذو الجلال والإكرام؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه بذي الجلال والإكرام غير وجه الله تعالى. وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح، وهذا ما يقوله مسلم، غير أن نقول كما قال الله تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أنه عنا به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين، لا الأعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حكيت من الخرافات كاللاعب بوجه الله عز وجل. وكذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يقول كل وجه هالك إلا وجهه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وأنور الوجوه الموصوف بذي الجلال والإكرام. أخوتي أوسف ماذا قالوا في يعقوب؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم. هذا لا يعقوب له وجه، لكن لا ليس معنى يريدون الوجه ولا يريدون شيئا آخر. الموصوف بذي الجلال والإكرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه، وأن الوجه منه غير اليدين واليدين منه غير الوجه على رغم الزنادقة والجهمية. وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة ليعرضها أهل المعرفة بالله على تفسيرك هذا، هل يحتمل شيئا منها شيء منه؟ فإن كنت لا تؤمن بها فخير منك وأطيب من عباد الله المؤمنين قد آمن بها وأيقن. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فأينما تولوا فثم وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلها أنها ليست بوجه الله نفسه، وأنها وجوه مخلوقة. ومما يوافقه من صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. أفيستقيم أيها المعارض أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجه الأعمال الصالحة وجه القبلة وكل شيء أدركه بصره؟ ما يشك مسلم في بطوله واستحالته. أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثناه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أفيجوز أيها المعارض أن يتأول هذا: أعوذ بثوابك والأعمال التي ابتغي بها وجهك وبوجه القبلة؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه الله تعالى، وبكلماته لا يستعاذ بوجه مخلوق. ومن ذلك ما حدثناه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عطاء بن الساب عن أبيه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. أفيجوز لك أن تقول في هذا لذة النظر إلى قبلتك وإلى الأعمال التي أبتغي بها وجهك؟ ومن ذلك ما حدثنا يحيى الحماني وبكر بن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: زيادة النظر إلى وجه الله تعالى. أفيجوز أن يتأول هذا أنه النظر إلى الأعمال التي ابتغي بها وجه الله أو إلى وجه القبلة؟ وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل وغيره عن حماد بن سلمة عن ثابت بن ماني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن يونس عن أبي شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ألا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن. فيجوز أن تتأول هذا أنه يتجلى لأهل الجنة فنظروا إلى وجه قبلته وللأعمال الصالحة، كأن النظر إلى وجه القبلة في دعواك آثر عندهم مما هم فيه من نعيم الجنة. ومن ذلك حدثنا عبد الله بن رجاء البصري عن المسعود عن عبد الله بن المخارق عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن العبد إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله حط عليهن ملك فضمهن تحت جناحه فصعد بهن، لا يمر على قوم من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن وقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفيجوز لك أن تتأول أن هذا الملك يصعد بهن حتى يحيى بهن وجه القبلة في السماء والقبلة في الأرض؟ وقد علمت أيها المعارض وعلم كل ذي فهم وعلم أن هذه تفاسير مقلوبة ومغاليط لا يستقيم شيء منها في القياس، فكيف في الأثر؟ ولا يهدي شيء منها إلى هدى ولا يرشد إلى تقى. ومن ذلك حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي سعيد. ما حدثنا. ومن ذلك ما حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. وعن أبي معاوية عن جويبر عن الضحاك مثله يعني. وعن جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط. وحدثناه الحماني عن وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميم الهجيمي عن أبي موسى الأشعري قال: أبو سعيد كلهم قالوا: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، ولم يقل أحد منهم إلى وجه الكعبة ووجوه الأعمال الصالحة كما ادعيت. وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم، ولو لم يكن إلا ما رويت أيها المعارض عن وكيع الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: إن العبد إذا قام يصلي يقبل الله عليه بوجهه، فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه، وأنه قد يقال وجه الله في المجاز كما يقال وجه الحائط ووجه الثوب. ويلك فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام، فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه. وقد يجوز أن يقال للثوب وجه، يعني ما يصير يقول الحائط أقبل بوجهه عليك أو الثوب أقبل بوجهه عليك، يعني هذا لا يمكن تحصل بهذا التركيب يعني. نعم. ولا يجوز أن يقال أقبل الثوب بوجهه على شيء أو على المشتري وأقبل الحائط بوجهه على فلان، لا يقال أقبل بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال، وكل قادر على الإقبال ذو وجه. هذا معقول مفهوم في كلام العرب، فإن جهلته فسمي شيئا من الأشياء ليس من ذوي الأوجه، يجوز لك أن تقول أقبل بوجهه على فلان، فإنك لا تأتي به فافهم، وما أراك ولا إمامك تفهمان من هذا وما أشبهه. ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكرام، ولم لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من العالمين. أعوذ بوجه الله العظيم، وأعوذ بوجهك يا رب، وجاهدت ابتغاء وجه الله واعتقت لوجه الله، لكان كافيا مما ذكرنا إذ عقله النساء والصبيان والبر والفاجر والعربي والعجمي. يقولك وجه الله ثواب الله. أي ثواب الله؟ من ثواب الله أعلى ثواب الله ما هو؟ رؤية الله. فلهذا الناس يقولون هذا لوجه الله، لوجه الله يعني حتى أي. غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطل لوجه الله ولجميع صفاته عز وجل وجهه وتقدست أسماؤه. نعم. الظاهر عز وجهه بس عندي عز وجل. هو عز وجل وجهه. لقد سببتم الله بأقبح ما سبه اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، وقلتم أنتم يد الله مخلوقة كلها، لما ادعيتم أنها نعمته ورزقه، لأن النعمة والأرزاق مخلوقة كلها. ثم زدتم على اليهود فادعيتم أن وجه الله مخلوق، إذ ادعيتم أنه وجه القبلة وجوه الأعمال الصالحة وكوجه الثوب والحائط وهذه كلها مخلوقة، فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه محدثة مخلوقة كما هي لكم، فما بقي لكم إلا أن تقولوا هو بكماله مخلوق. فلذلك قلنا إنكم سببتم الله بأقبح مما سببته اليهود. نقف هنا. طيب نقف هنا. هذا صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.